حدث حادث ومات فيه رجل او غلام من زواجه، وكان الحادث اخطا او حدث الحادث خطا، فكان مناصفه بيني وبين السائل، فقمت بدفع الدية او نصف الدية دية المتوفي، فحضر القاضي علي بصيام شهرين، ولكني لم اصب لعدم استطاعته ذلك لاني صائغ اجره ولدي اسره وهو مصدر رزقي واولادي، فهل علي غير الصوم لعدم استطاعتي ذلك؟ نعم. اولا يجب ان نعلم انه ليس كل حادث يوجب الكفاره. الحادث الذي ينجب الكفاره هو الحادث الناتج عن تفريط السائل واهماله، اما اذا كان عن غير تفريط السائل واهماله فليس فيه شيء. لو فرضنا ان هذا الرجل يمشي مشيا معتادا وحمل السياره حمل معتاد، ثم قدر الله عز وجل ان تنتقل العجلات فحصل الحادث، ففي هذه الحال ليس على السائق شيء، لأن هذا لم يكن بتفريط ولا بإهمال ولا بتعدي أيضا. أما إذا كان بتعدي منه مثل أن يمشي في السيد في الخط الذي ليس له فيحصل الحادث، فهنا يقوم عليه الضمان وتقوم عليه الكفارة. وكذلك لو كان مفرطا لأن يعرف أن في السيارة خللا لكن يتهاون كما يوزن بعض الناس، يعرف خلل السيارة لكن يقول إن شاء الله المحطة قريبة أو البلد قريب، ثم يتهاون فيحصل الحادث، فهذا عليه الضمان وعليه الكفارة. والكفارة في صيام عشر رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويمكن للإنسان أن يصوم هذين الشهرين في أيام الشتاء بكل سهولة، لأن أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام باردة، فإن لم يستطع لا في الصيف ولا في الشتاء فليس عليه شيء، فليس عليه شيء لا إطعام ولا غيره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كفارة القتل شيئين فقط وهما عتق الرقبة فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين ولم يكن له الإطعام. وإذا كان المتوفى في حادث في هذا الحادث رجلا كافرا فهل عليه دية وهل علي صوم؟ نعم، إذا كان هذا المتوفى غير مسلم فإن غير المسلمين الموجودين هنا بيننا وبينهم عهد وميثاق، وقد قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب الله سبحانه وتعالى الدية وأوجب الكفارة. أما لو كان الكافر حربيا يعني محاربا للمسلمين فهذا لا يضمن لا بدية ولا كفارة في قتله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.